ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ما لا ينفعكم ما فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما إذ ذهب مغاضبا فظننا أن لن أولئك عنها مبعدون.